أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس العاشر من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى وراضي عنه. وما زلنا في الفصل المتعلق بمحرمات الإحرام. كنا في الدرس اللي فات شرعنا في هذا الفصل وتكلمنا فيه عما يحرم على الحاج أو المعتمر، وقلنا أنه يحرم عليه جملة من الأمور، منها ما يشترك فيه الرجل مع المرأة، ومنها ما يختص بالرجل، ومنهم ما يختص بالنساء. وأيضا فصلنا فيها القول وعرفنا أن من المحرمات ما هو من جملة الصغائر، ومن المحرمات ما هو من جملة الكبائر، وعرفنا أن من المحرمات ما فيه الإثم ولا فدية، ومنه ما فيه الفدية ولا إثم، ومنه ما فيه الإثم والفدية. وعرفنا أيضا الشروط التي يجب أن تتوفر من أجل وجوب الفدية. وكنا تعرضنا لقول المصنف رحمه الله تعالى في كلامه عن بعض هذه المحرمات، فذكر أن مما يحرم بالإحرام على الرجل والأنثى الوطء، وذلك لقول ربنا سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الوطء كما فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعرفنا أيضا أن الوطء أو الجماع هذا يفسد به الحج والعمرة. وكذلك مما يحرم القبلة والمباشرة بشهوة، وكذلك بالنسبة للاستمناء بيد بخلاف الإنزال بنظر أو فكر، وكذلك النكاح، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. وعرفنا أن المقصود بالنكاح في كلام المصنف رحمه الله يعني العقد، فهو محرم ففيه الإثم لكن ليس فيه الفدية. كذلك مما يحرم التطيب في بدن أو في ثوب بما يسمى طيبا، كالمسك والعنبر والكافور، وكذلك ورد مائه ولو بشد نحو مسك بطرف ثوبه أو بجعله في جيبه. فصلنا أيضا في أقسام ما يعد طيبا، وقلنا هو على أقسام أربعة: منه ما يعد استعماله بالتبخر، ومنه ما يكون بوضع الأنف وغير ذلك. وفصلنا الأحكام المتعلقة بالطيب في حال الإحرام. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر أيضا أن مما يحرم فيما لو وضع ما تخفى رائحته بحيث لو أصابه الماء فاحت، فهنا يحرم، فإذا لم يصبه الماء فهنا لن تخرج منه رائحة فلا يحرم حينئذ. ومثل على ذلك بالفاغية والكاذي، وهي ثمار أو هي أنواع من الأزاهير، وهذه الأزاهير تكون بشراز وبتلك النواحي. ثم قال الشيخ رحمه الله: ودهن بفتح أوله شعر رأس أو لحية بدهن ولو غير مطيب كزيت وسمن. وهذا أيضا من جملة محظورات ومحرمات الإحرام. فمن جملة المحرمات أن يدهن شعر الرأس، أن يدهن شعر الرأس أو شعر اللحية بدهن. وفي فرق عندنا بين الدهن والدهن. الدهن بفتح الدال هو الاستعمال، هو الاستعمال اللي هو التدهين الذي هو الفعل. وأما الدهن بضم الدال فهو ذات الدهن، اسم للعين التي يدهن بها. طيب الأحكام التكليفية هل تتعلق بالأعيان ولا تتعلق بالأفعال؟ درسنا هذه المسألة قبل ذلك وعرفنا أن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأفعال، ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى من فقهه لم يقل ويحرم دهن، وإنما قال يحرم دهن شعر، من أجل أن يؤكد لنا على هذه القاعدة أن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأفعال الذي هو التدهين الذي هو الدهن. فلو أوقع المحرم أي فعل من ذلك اللي هو الدهن يعني على شعر الرأس أو على شعر اللحية فإنه يحرم عليه ذلك حتى ولو كان هذا الدهن الذي يدهن به شعر الرأس أو شعر اللحية غير مطيب، فأيضا يحرم عليه لأنه من الترفه والتزيين الذي هو مناط التحريم، ولا يليق ذلك بحال المحرم كما بينا. فالمحرم أشعث أغبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واللحية الشعر النابت على الذقن، ويلحق باللحية وشعر الرأس سائر الشعور الموجود على الوجه فيما عدا شعر الخد وشعر الجبهة. طيب لو أردنا أن نلخص هذه المسألة ماذا نقول؟ نقول الآن يحرم دهن شعر الرأس والوجه إلا شعر الخد. لماذا؟ لأن شعر الخد هذا لا يحرم دهنه لأنه لا يقصد تنميته كما ذكر ذلك في حاشية الإيضاح، لا يقصد تنميته، وبالتالي لو أتى عليه بدهن فلا فدية عليه في ذلك ولا يحرم. كل شعر الرأس، كل شعر الوجه إلا شعر الخد والجبهة والأنف يحرم عليه أن يضع عليه أي دهن سواء كان مطيبا أو غير مطيبا. وإن كان الشعر محلوقا يعني حتى لو كان شعر الرأس أو شعر اللحية محلوقا أيضا يحرم عليه أن يضع دهنا على شعر الرأس أو شعر اللحية حتى ولو كان محلوقا، أو كان دون ثلاث شعرات يعني عنده مثلا في رأسه شعر يسير جدا أقل من ثلاث شعرات أيضا يحرم عليه أن يفعل ذلك، أن يدهن في شعره شعر الرأس. وكذلك لو كان لحيته خفيفة ولا توجد على لحيته إلا شعرات يسيرة إلا مثلا بعض الشعرات شعرة شعرتان أيضا يحرم عليه أن يضع دهنا، لأن هذا من التزين والترفه الذي لا يليق بحال المحرم. أو حتى كان خارجا أيضا هذا حرام. طيب بالنسبة للشخص الأصلع هل يحرم عليه ذلك؟ نقول لا، خرج شعر الأصلع وكذلك رأس الأجلح في محل الشعر لا يحرم عليه أن يضع دهنا في مثل هذا المكان، وكذلك الأمرد إلى آخره. طيب إذن عرفنا الآن الأماكن التي يحرم على المحرم أن يدهن فيها، قلنا شعر الرأس وشعر الوجه. طيب بالنسبة لباقي البدن هل يحرم عليه أن يدهن في باقي البدن؟ نقول لا، هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله خرج به باقي البدن فلا يحرم عليه أن يدهنه، وطبعا لا يحرم عليه أن يدهنه يعني بدهن لا طيب فيه. طيب لو كان فيه طيب وأراد أن يضعه على بدنه نقول يحرم عليه لا لأنه دهن ولكن من أجل الطيب الذي صاحب هذا الدهن. وهنا العلماء ينبهون على مسألة مهمة، وهو أن المحرم يجب عليه أن يحترز عند أكل الدسم زي السمن وزي اللحم. يحترز من إيش؟ يحترز من تلويث العنفقة أو الشارب. ليه؟ لأنه مع العلم والتعمد حرام تجب فيه الفدية، ومحل ذلك ما لم تشتد حاجة إلى أكله وإلا فهو جائز لكن تجب فيه الفدية كما ذكر ذلك أيضا في حاشية الإيضاح. قال الشيخ رحمه الله تعالى بدهن، هنا لما ذكر الدهن اللي هو بيدهن به ذكره بضم الدال لأنه اسم لما يدهن به اللي هو العين. قال ولو غير مطيب، وهذا تعميم في الدهن، يعني لا فرق فيه بين أن يكون مطيبا أو لا. لكن طبعا المطيب كما قلنا يزيد على غيره بحرمة استعماله في جميع البدن ظاهرا وباطنا، أما غير المطيب فيحرم في شعر الرأس وشعر الوجه خاصة إلا شعر الخدين والأنف والجبهة، لأنه لا يقصد تنميته. ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك فقال كزيت وسمن، كزيت وسمن، وكذلك الزبد ودهن اللوز والجوز والشحم والشمع إذا كان ذائبا، كل هذا يحرم أن يدهن به المحرم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإزالته، أي الشعر، ولو واحدة من رأسه أو لحيته أو بدنه، فيحرم على المحرم، وهذا طبعا أيضا عام بالنسبة للذكر والأنثى، أن يزيل الشعر، سواء كانت هذه الإزالة بنتف أو إحراق أو غير ذلك من أوجه الإزالة. فكانت الإزالة بالحك، كانت الإزالة بالنتف، كانت الإزالة بغير ذلك، فهذا كله حرام، حتى لو أنه تعاطى دواء يزيل الشعر يحرم عليه ذلك وفيه الفدية إذا كان عالما متعمدا. طيب ما الدليل على حرمة إزالة شعر البدن؟ دل على ذلك قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم، يعني شيئا من شعر رؤوسكم، وألحق العلماء به شعر بقية البدن والظفر، بجامع أن في ذلك إزالة، وهذا فيه ترفه ينافي كون المحرم أشعث أغبر. قال الشيخ رحمه الله ولو واحدة، وهذا أيضا غاية، يعني حتى ولو كان المزال من الشعر شعرة واحدة أو كان بعض شعرة فإنه يضر أيضا وفيه الفدية، لكن هنعرف بعد كده إن شاء الله أن لو أنه أزال شعرة واحدة فهذا فيه مد، لو أزال شعرتين ففيه مدان، لو أزال ثلاث شعرات فأكثر فهذا الذي فيه الدم، زي ما تكلمنا قبل كده عن رمي الجمار باعتباره واجبا من واجبات الحج، قلنا لو أنه لم يرمي حصاة أو حصاتين يبقى هنا يجب عليه مد فيما لو ترك رمي حصاة، ويجب عليه مدان فيما لو ترك رمي حصاتين، ثلاث حصيات فأكثر يبقى هنا عليه الفدية. نفس الكلام هنا بنقول يحرم عليه أن يزيل شيئا من شعر البدن وفيه الفدية. طب الفدية تكون إزاي؟ بنقول ثلاث شعرات فأكثر فيه الدم، أقل من ذلك فلو كانت شعرة واحدة ففيه المد، لو شعرتان ففيه مدان. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو واحدة من رأسه، وهذا المتعلق بالإزالة، يعني إزالة الشعر من الرأس، وكذلك اللحية، وكذلك البدن، كذلك شعر العين، شعر الإبط، شعر اليد، شعر الرجل، كل هذا يحرم إزالته. وعرفنا أن هذا أخذناه بالقياس على قوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، بجامع أن هذا ترفه ينافي حال المحرم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى مستدركا قال نعم إن احتاج إلى حلق شعر بكثرة قمل أو جراحة فلا حرمة وعليه الفدية. لو احتاج عن المحرم، إلى حلق شعر بكثرة قمل، يعني بسبب كثرة القمل، والقمل هذا يتولد من العرق والوسخ، وهو من الحيوان الذي إناثه أكبر من ذكوره، لو أنه احتاج أن يزيل شعرا لكثرة القمل في رأسه أو مثلا لجراحة، بسبب جراحة أحوجه أذاها إلى الحلق، ونفس الكلام الحر فيما إذا تأذى بكثرة الشعر تأذيا لا يحتمل في العادة، فلا حرمة عليه فيما لو أزال الشعر من أجل ذلك. لكن بنقول لا حرمة عليه لا إثم، لكن مش معنى كده أنه هو ما عليهوش فدية، بل يجب عليه الفدية، وذلك لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال الشيخ رحمه الله: فلو نبت شعر بعينه أو غطاها فأزال ذلك فلا حرمة ولا فدية. وهنا برضو مسألة مهمة وقد تشكل علينا بعض الشيء. الشيخ بيقول الآن من أوجه برضو التي قد يحتاج المحرم إلى إزالة الشعر فيها: فيما لو نبت شعر بعينه أو نبت شعر خارج العين لكن غطى العين فاحتاج إلى أن يزيله فأزال ذلك الشعر النابت في وسط العين أو الشعر الذي يغطي هذه العين، فالشيخ يقول لنا لا حرمة عليه ولا فدية. طيب لا حرمة عليه هذا مفهوم، زي مثلا احتاج لإزالة الشعر لما اعتراه من أذى شديد أو لكثرة قمل إلى آخره، ماشي، لا إشكال في عدم الحرمة. طيب لماذا يقول الشيخ هنا لا فدية؟ ما الفرق بين هذا حيث لم تجب الفدية وبين ما قبله لأنه وجبت الفدية فيه؟ الفرق أن التأذي في هذا من نفس الشعر، تأذي فيما لو نزل الشعر على العين التأذي من نفس الشعر، وكذلك فيما لو نمت الشعر من العين التأذي أيضا من نفس الشعر، بخلاف الحالة الأولى التأذي ليس من نفس الشعر بل مما في الشعر اللي هو القمل أو الجرح أو ما شابه ذلك، ولهذا وجبت الفدية في السورة الأولى ولم تجب الفدية في السورة الثانية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال وقلم لظفر ولو بعضه من يد أو رجل. وقبل ما ننتقل للكلام على تقليم الأظفار في الحج أو بالنسبة للمحرم عموما، هنا في قاعدة وهي أن كل محظور أبيح للحاجة ففيه الفدية إلا إزالة الشعر الذي ينبت في العين أو الشعر الذي يغطي العين فيما لو كان خارجا عن العين. وكذلك الحال لبس السراويل فيما إذا لم يجد إزارا، أو لبس الخف فيما إذا لم يجد نعلا. كل محظور بالإحرام فيه الفدية أيضا إلا عقد النكاح، فهذه مسألة أيضا من الأهمية المكان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقلم لظفر ولو بعضه من يد أو رجل. طيب الآن قلم، ما معنى وقلم؟ يعني ويحرم تقليم الأظفار. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو القياس، القياس على حرمة إزالة الشعر، عشان برضو نتعلم مسألة دايما بنرسخها ودايما بنأكد عليها، إن الأدلة الشرعية ليست فقط ما جاء في القرآن، ليس فقط ما جاءت في السنة، ولكن أدلة شرعية أكثر من ذلك. نعم القرآن والسنة هي أصل الأدلة الأخرى، لكن الأدلة غير منحصرة فيما جاء في كتاب الله، فيما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا الإجماع وعندنا القياس، فالآن نستدل بالقياس في كثير من المسائل، ومن ذلك حرمة تقليم الأظفار بالنسبة للمحرم. هذا التحريم دليله القياس، القياس على حرمة إزالة الشعر بجامع الرفاهية في كل منهما. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك مستدركا، قال: إن تأذى به ولو أدنى تأذن، يعني يجوز له ذلك ولا فدية، وهو استدراك من الشيخ رحمه الله من حرمة القلم. قال: من كسر، يعني فقط، فعلى ذلك لا يجوز له أن يقطع معه من الصحيح شيئا، يقطع فقط من كسر وحصل به التأذي، غير ذلك لا يقطع منه شيء، وإلا وجبت عليه الفدية بالشرط الذي ذكرناه قبل ذلك. من محظورات الإحرام أيضا ستر رجل لا امرأة بعض رأسه بما يعد ساترا. فقال الشيخ رحمه الله: ويحرم ستر رجل لا امرأة بعض رأس بما يعد ساترا. حرم الستر على الرجل لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي سقط عن بعيره ميتا، قال لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. طيب هذا في حق من مات محرما، طيب لماذا جعلنا التحريم أيضا في الحي بالقياس؟ أيضا هذا حكم آخر ثابت بالقياس على هذا الميت، بل هو قياس أولوي، فيحرم هذا على الرجل دون المرأة. ما المراد بالرجل؟ المراد بالرجل هنا يعني البالغ، ولا المراد به الذكر؟ المراد هنا به الذكر، فيشمل ذلك الصبي. وخرج بذلك الأنثى والخنثى فلا يحرم عليهما ذلك، لا يحرم على المرأة أن تستر رأسها. قال الشيخ لامرأة وكذلك الخنثى، قال بعض الشعر حتى البياض الذي وراء الأذن، لكن المقصود بذلك المحاذي لأعلاها لا المحاذي لشحمة الأذن، فهذا أيضا يحرم ستره لأنه منه. قال الشيخ رحمه الله بما يعد ساترا يعني في العرف، فيحرم ستر الرجل بعض الرأس بكل ما يعد ساترا في العرف، حتى وإن كان هذا الساتر يحكي لون البشرة، زي مثلا الثياب الرقيقة، زي الزجاج، زي الأكياس الشفافة، هذه تحكي لون البشرة، ومع ذلك يحرم على من كان محرما أن يستر بدنه بشيء أو رأسه بشيء من ذلك. وكما يحرم الستر يحرم كذلك الاستدامة. طيب لماذا فرقنا بين حرمة الاستدامة في الستر وعدم حرمة الاستدامة في الطيب؟ احنا قلنا لو أنه وضع طيبا واستدام معه إلى ما بعد الإحرام فلا حرمة في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طيب هنا بنقول الاستدامة حرام، يعني لو أنه ستر رأسه قبل أن يحرم ثم إنه استمر في ستر الرأس بعد إحرامه، نقول هذا أيضا يحرم الاستدامة كما يحرم الابتداء. طيب إيه الفرق بينه وبين الطيب؟ الفرق بينهما أن الطيب يندب وضعه قبل الإحرام، فما يترتب على ذلك خارج عن الضمان، بخلاف ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى من مخيط أو غيره، وهذا بيان. ومقصود بالمخيط يعني أي شيء فيه خياطة. قال أو غيره يعني أو غير المخيط، وضرب مثالا على ذلك بالقلنسوة، والقلنسوة فيه تمثيل للمخيط، وهو مشتق من قلس الرجل إذا غطاه وستره. قال وخرقة، وهذا تمثيل لغير المخيط، فالخرقة غير مخيطة. طيب برضو عايزين مثال أوضح من ذلك، عندنا المخيط زي اللي هو بيسموه العلماء بالمنسوج اللي هو فيه نزج، فالقلنسوة اللي بتوضع على الرأس هذه محيطة بالبدن ولا لا؟ محيطة بالرأس ولا لا؟ نعم محيطة بالرأس، هي محيطة بالرأس. طيب بالنسبة للخرقة هل هي بتفصل على قدر مثلا عضو من الأعضاء؟ لا تفصل على قدر عضو من الأعضاء، فهي غير مخيطة بهذا المعنى. ولهذا لو أن شخصا أتى بالخرقة ولف هذه الخرقة على عضو من أعضائه يحرم عليه ذلك، مع كونها غير مخيطة لكنه لما ستر به عضو من الأعضاء حرم عليه ذلك. والشيخ أحب أنه يؤكد على هذا المعنى وأحب أن يبينه، فقال من مخيط وغيره قال القلنسوة والخرقة، زي المنديل مثلا المعروف، منديل القماش لو جابه مثلا وبعدين غطى به رأسه حرم عليه ذلك. قال الشيخ رحمه الله أما ما لا يعد ساترا يعني في العرف، وهذا احتراز من قوله بما يعد ساترا، مثل على ذلك بالخيط الرقيق، ونفس الكلام الماء حتى لو كان كادرا، حتى وإن عد ساترا في الصلاة فهذا لا حرمة فيه. قال وتوسد نحو عمامة، يعني لو جعلها جعل العمامة كالوسادة تحت رأسه فهذا لا يضر لأنه لا يعد ساترا في العرف. قال ووضع يد لم يقصد بها الستر، يعني لو أنه وضع يدا له أو لغيره على رأسه فهذا أيضا لا يضر لأنه لا يعد ساترا ما لم يقصد به الستر، ما لم يقصد به الستر فلا يحرم إذا لم يقصد به الستر. أما إذا قصد به الستر كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال بخلاف ما إذا قصده، بخلاف ما إذا قصده على نزاع فيه، يعني لو قصد به الستر هل يحرم عليه ولا لا؟ فيه نزاع، فيه نزاع في تحريمه. وحاصله أن الذي جرى عليه ابن حجر في التحفة وكذلك في فتح الجواد وفي شرح العباب أن هذا يضر فيما لو وضع يده على رأسه أو على رأس غيره وقصد بذلك، أو أخذ يد غيره ووضع على رأسه وقصد بذلك الستر فهذا يضر. والشيخ ابن حجر أيضا في موضع آخر في حاشية الإيضاح قال بعدم الضرر، وبه قال شيخ الإسلام في شرح البهجة، وقال به الرملي في شرح البهجة وشرح الإيضاح. فلو قلنا بالقول الأول فهذا فيه الفدية، ولو قلنا بالقول الثاني فهذا لا تجب فيه الفدية. قال الشيخ رحمه الله تعالى وكحمل نحو زنبيل لم يقصد به ذلك أيضا، واستظلال بمحمل وإن مس رأسه، فهذا أيضا تمثيل لما لا يعد ساترا في العرف وبالتالي لا يضر، وبالتالي لا يضر. حمل زنبيل زي مثلا أعزكم الله القفة، القفة المعروفة، القفة المعروفة لو أنه وضعها على رأسه أو فوق رأسه فهذا لا يضر لأنه لا يعد ساترا في العادة. طيب لو أنه قصد بذلك، قصد بذلك الستر، فبنقول هنا إذا قصد بذلك الستر، إذا قصد بذلك الستر فهنا يجب عليه الفدية. وكذلك فيما لو كفأ الزنبيل على رأسه حتى صار كالطاقية أو القلنسوة أيضا حرم عليه ذلك ولازمته الفدية. يبقى ننتبه لهذه المسألة، الشيخ رحمه الله بيمثل على ما لا يعد ساترا في العرف بحمل نحو زنبيل، قال لم يقصد به ذلك أيضا، يعني لم يقصد به الستر، وأيضا لم يسترخي بحيث يصير كالطاقية. أما لو استرخى هذا الزنبيل ولم يكن فيه شيء محمول فهذا حرام ويلزمه الفدية، لأن هذا في هذه الحالة سيسمى ساترا في العرف. كذلك لو كفأ الزنبيل على رأسه بحيث صار كالقلنسوة أيضا يحرم عليه ذلك لأنه صار ساترا في العرف. قال الشيخ واستظلال بمحمل وإن مس رأسه، يعني هذا أيضا لا يعد ساترا في العرف. المحمل معروف أيضا لدينا جميعا، وأي حد ممكن يدخل على الإنترنت يعرف صورة هذا المحمل الذي كان يتكلم عنه الفقهاء قديما. ونفس الكلام الهودج والسيارات، فالركوب السيارات هذا لا يعد ساترا في العرف وبالتالي لا يحرم عليه ذلك، الشمسية لا يحرم عليه ذلك، فكل ما لا يعد ساترا في العرف فلا يحرم عليه، فلا يحرم عليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولبسه، أي الرجل مخيطا بخياطة كقميص وقباء أو نسج أو عقد في سائر بدنه بلا عذر، فهذه أيضا من جملة المحرمات أن يلبس الرجل هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. والأصل في ذلك ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وجاء في رواية البخاري قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. طيب، لو قال قائل السؤال عما يلبس، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس، ما الحكمة من ذلك؟ الإجابة عن ذلك أن ما لا يلبس هذا محصور بخلاف ما يلبس، لأن الأصل الإباحة، وفيه تنبيه على أنه كان ينبغي السؤال عما يلبس، وأن المعتبر في الجواب ما يحصل به المقصود، وإن لم يطابق السؤال صريحا. ودي برضو مسألة مهمة تدون في الفوائد المتعلقة بالفتية، أنت تجيب بما يحصل به المقصود حتى وإن لم يوافق السؤال الذي سئلت عنه، مهم أن يحصل المقصود، لأن أحيانا لا يحسن السائل السؤال، هو يريد أن يعرف شيئا معينا لكن لا يحسن السؤال عنه، وأنت فهمته، فهمت مراده، فأجب بحسب ما يريد وبحسب المقصود بغض النظر عن هذا السؤال الذي لم يحسنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يوجه هذا الصحابي إلى ما كان ينبغي أن يسأل عنه، كان ينبغي عليك أن تسأل ما الذي لا يلبسه المحرم، مش اللي بيلبسه المحرم. فقال الشيخ رحمه الله تعالى ولبسه أي الرجل مخيطا بخياطة كقميص، وفي بعض النسخ بالمهملة، محيطا بالمهملة، والمقصود بالمحيط هنا يعني الذي أحاط بجميع البدن أو ببعض البدن، سواء كان شفافا أو غير شفاف، أي شيء على هذا النحو فهو أيضا حرام. قال بخياطة يعني بسبب الخياطة، ومثل على ذلك بالقميص، وهو ما لا يكون مفتوحا من قدام، القميص ما لا يكون مفتوحا من قدام، ومثل ذلك أيضا الخف ونحو ذلك مما يلبس في القدم، وسترى رؤوس الأصابع والعقب، أو ستر رؤوس الأصابع فقط أو العقب فقط. برضو دي مسألة مهمة عشان نعرف المحرم ما الذي يلبسه في قدمه وما لا يلبسه. فبنقول الذي يحرم على المحرم أن يلبسه حال الإحرام أن يلبس شيئا يستر الأصابع فقط، أو يستر العقب فقط، أو يستر الأصابع والعقب. طيب لو كان يلبس شيئا تظهر منه رؤوس الأصابع ويظهر منه العقب، فهذا يحل مطلقا، فهذا يحل مطلقا، زي أغلب أعزكم الله النعال التي يلبسها الناس، تبقى مكشوفة من قدام ومن خلف، من عند الأصابع ومن عند العقب، فلا حرج في هذه الحالة. لكن مستورة من قدام زي مثلا الصابوه، زي بعض مثلا الايه النعال التي تلبس الآن، زي البلغة أعزكم الله التي كان يلبسها كبار السن قديما، بتبقى مستورة من قدام بس، أو كانت مستورة من الخلف فقط، زي بعض الصنادل مثلا الرجالية. فإذا كان مستورا من جهة الأصابع فقط حرام، مستور من جهة العقب فقط حرام، مستور من جهة الأصابع والعقب معا حرام من باب أولى. طيب ما الذي يلبسه؟ يلبس ما كان مكشوفا من جهة الأصابع ومن جهة العقب، هذا الذي يلبسه المحرم، وهذا هو النعل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في الحديث، قال إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فيحرم القميص، وعرفنا القميص هو ما لا يكون مفتوحا من قدام. قال وقباء، والقباء هو ما يكون مفتوحا من قدام، زي الأفطان كده، الأفطان البلدي بيكون مفتوحا من قدام، فهذا يسمى القباء، وزي الايه، وزي العباءة السعودي اللي بتلبس فوق القميص، كلنا يعرفها، اللي هو بيسموها بالايه بالبشت على ما اذكر يعني، فهذا يسمى بالقباء، فهذا يحرم ايضا لبسه، فهذا يحرم لبسه. قال الشيخ رحمه الله: او نسج، يعني او محيطا بسبب نسج، فهذا ايضا يحرم. قال: او عقد المحيط اللي هو بسبب النسج، زي ايه؟ زي ما قلنا كده، زي الطوائي. الطوائي هذا منسوجه ها ومحيطه بالراس على هيئه معينه، وزي برضو الايه اللي هي الطوائي اللي هي بيلبسها الجماعه الازاهره، الطائيه اللي بتبقى جوه العمامه، هذه منسوجه فيحرم لبسها. وكذلك ما كان محيطا بالبدن او بعضو عن طريق العقد، عن طريق العقد، زي مثلا الزرار، ما هذا معقود. لذلك احنا بنقول يا جماعة الخير، الإحرامات اللي فيها زرار من قدام، اللي فيها كباسين، فيها دبابيس، ما ينفعش تلبسها وتقفلها، لا، هذا لا يجوز. عايز تلبس هذا الرداء الذي يلبس من أعلى، ما فيش مشكلة تلبسه، بس بلاش تقفل الكباسين الموجود فيها، الموجودة فيها. لو كان فيها زراير ما ينفعش تقفل الزراير، تسيبها مفتوحة. أو مثلا تجعل طرف الرداء على كتفك، لكن أهم شيء لا بد أن تبتعد عن المعقود، وكذلك المزرور ما فيه رباط أو فيه مثلا أزرار أو نحو ذلك، كل هذا لا يجوز. ليه؟ لأنه يعد محيطا بالبدن. هو الآن البشت اللي احنا بنتكلم عليه من شوية ده، أو اللي هو سماه المصنف هنا بالقباء، وعبارة عن إيه؟ عبارة عن شيء بيلبس ويحاط بالبدن وبعدين بيقفل على هيئة معينة. القميص أو الجلابية البلدي نفس القصة بالضبط، فأي شيء يشبه هذا اللبس فهذا ممنوع منه. طب هيلبس إيه؟ يلبس رداء وإزار كما اتفقنا، لكن بلا زراير ولا كباسين ولا أي شيء. ولو فيها زراير ما فيش مشكلة، بس أهم حاجة ما يقفلش الزراير دي ولا يقفل الكباسين. طبعا هذا كله بالنسبة للرداء. طيب بالنسبة للإزار اللي هو بيلبس من أسفل، في مشكلة لو في زراير أو في كباسين؟ لا، ما فيش مشكلة، لأنه لا يستمسك إلا هكذا. لذلك أنت حتى لو في بتلبس إزار، لو ما فيهوش كباسين أو في زراير، بتعمل إيه؟ أنت بتعقده علشان يحصل الاستمساك ولا تظهر العورة مثلا. فالكلام هنا كله على الرداء الذي يلبس من أعلى فقط، لا الإزار. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه: قال: أو نسج أو عقد في سائر بدنه. رفت الإزار بحزام ما فيش مشكلة برضه. قال: بلا عذر. قال: بلا عذر، وهذا متعلق بكل من ستر ولبس، يعني ويحرم ستر رأس بلا عذر، يحرم لبس المحيط، يحرم لبس المحيط بلا عذر. طيب لو وجدنا عذر من الأعذار، يبقى هنا ينتفي التحريم، ينتفي التحريم. طيب هل فيه الفدية؟ الإمام السيوطي رحمه الله تعالى سئل عن المحرم: هل يجوز له الستر أو اللبس إذا ظن الضرر قبل وجوده، أو لا يجوز إلا بعد وجوده؟ فأجاب على ذلك رحمه الله تعالى بإجابة خلاصتها بأنه يجوز له ذلك إذا كان هذا بعذر. فإذا زال العذر لا بد أن يسارع بإزالة هذا اللبس، سواء كان محيطا أو غير ذلك، يجب عليه، لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولا يعني ولا يتوسع فيها كما هو معلوم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فلا يحرم على الرجل، قال: فلا يحرم على الرجل ستر رأس لعذر كحر وبرد. يبقى لو في عذر فلا حرم، وستر الرأس أو كذلك إذا لبس محيطا لعذر من الأعذار لحر أو برد، فهذا لا يحرم عليه من أجل هذا العذر. ومثل الحر والبرد الجراحة والكسور والأوجاع إلى آخره. قال ويظهر ضبطه هنا بما لا يطيق الصبر عليه، يعني ضبط العذر الذي يبيح أن يلبس معه محيطا أو يستر معه الرأس، ضابط هذا العذر في هذا الباب هو ما لا يطيق الصبر عليه، ما يقدرش يستحمل الحر هذا ولا يستطيع أن يستحمل هذا البرد، فهنا عذر يبيح له أن يفعل هذا المحظور. قال وإن لم يبح التيمم، عشان طبعا الأعذار في أبواب أخرى دايما بيضبطوها عذر يبيح التيمم، وهو العذر الذي يترتب عليه هلاك النفس أو مثلا تلف عضو أو تلف منفعة عضو أو تأخر شفاء أو زيادة مرض إلى آخره. هل هذا هو العذر المقصود هنا؟ لا، المقصود هنا عذر ضابطه ما لا يطيق الصبر عليه. قال وإن لم يبح التيمم، وإن لم يبح التيمم، قال فيحل، يعني يحل أن يستر رأسه لعذر وكذلك أن يلبس محيطا لعذر. طيب هل يجب عليه الفدية؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى مع الفدية، قال مع الفدية فيجب عليه الفدية. قال رحمه الله تعالى قياسا على وجوبها في الحلق مع العذر، ودليل آخر على حكم شرعي ثبت عندنا بإيش؟ أيضا بالقياس. شوف القياس قد إيه دليل مهم، وهو من الأدلة المعتبرة عند عامة العلماء عند الأئمة الأربعة وغيرهم خلافا للظاهرية، يستدلون به في كثير من المسائل. فالقياس هنا هو الأصل، قياس على وجوب الفدية فيما لو حلق رأسه مع العذر. هنا لو حلق رأسه لعذر بكثرة قمل أو نحو ذلك لا حرمة، لكن وجب عليه الفدية كذلك هنا. قال الشيخ ولا لبس محيط إن لم يجد غيره ولا قادر على تحصيله ولو بنحو استعارة، بخلاف الهبة لعظم المنة فيحل ستر العورة بالمحيط بلا فدية. طيب يقول ولا لبس محيط، فالمعنى هنا لا يحرم لبس محيط أو مخيط بعذر إذا لم يجد غيره، وهذا لا يصح. وهذا لا يصح ليه؟ لأنه حيث وجد عذر حل له أن يلبس المحيط سواء وجد غيره أو لم يجد غيره. وإحنا عرفنا ما هو ضابط العذر الذي يجوز معه أن يلبس محيطا أو أن يلبس أو يضع شيئا على رأسه أو يستر رأسه، فسواء وجد غيره أو لم يجد غيره فيجوز له أن يلبس المحيط إذا كان عندنا عذر. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويحل الارتداء والالتحاف بالقميص والقباء وعقد الإزار وشد خيط عليه ليثبت لا وضع طوق القباء على رقبته وإن لم يدخل يده. يبقى كل هذا بالنسبة للارتداء أو الالتحاف بالقميص ما فيش أي مشكلة، الذي يحرم هو أن يلبس القميص على هيئة الإيه؟ على هيئته، هذا الذي يحرم، يلبس القباء على هيئته، على هيئته يلبس عليها. لكن لو جاب القميص ووضعه على كتفه كالرداء ما فيش أي مشكلة، لو جاب القباء هذا ووضعه على كتفيه كالرداء أيضا ما فيش مشكلة، لكن يلبس القميص ويدخله إلى رأسه وبعدين يزدله على جسده لا ما ينفعش، هذا حرام. نفس الكلام بالنسبة للقباء. فده معنى قول الشيخ هنا ويحل الارتداء والالتحاف بالقميص والقباء. قال وعقد الإزار، وده الحكم اللي احنا ذكرناه، وهنا الشيخ رحمه الله بيأكد على هذا الحكم، ان عقد هذا العقد ونفس الكلام بالنسبة للزراير او نحو ذلك انما هو حرام في الرداء، اما بالنسبة للإزار فليس كذلك. ليه؟ لانه لا يستمسك الا بذلك، لا يثبت الا بذلك. قال وشد خيط عليه ليثبت، وزي الخيط الحزام اللي احنا اتسألنا عليه من شوية، مفيش أي مشكلة برضو من أجل أن يثبت. قال: لا وضع طوق القباء على رقبته، طوق القباء على الرقبة هذا لا يجوز. قال: وإن لم يدخل يده، القباء زي ما قلنا زي العباية اللي وصفناها هذه لها يد، لو أنه وضع على رقبته وما أدخلش يده برضو ما ينفعش، لأنها تلبس على هذا النحو، لأنها تلبس على هذا النحو ويستمسك بذلك فيعد لابسا له. ثم قال بعد ذلك: ويحرم ستر امرأة لا رجل بعض الوجه، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يبارك فيكم وأن يجعلكم من طلبة العلم المجتهدين العاملين بما فتح الله عليهم من علم نافع. جزاكم الله جميعا خير الجزاء. لو في حد عنده سؤال أو في شيء يحتاج إلى توضيح فليتفضل مشكورا.